والزوج يسأل حتى يعلم ما يحل له ويحرم، إذن فإتقانه سد ثغر من الثغور العظيمة في نفع المسلمين. وقد استخف بعض المتأخرين بهذا الباب لجهله، ومن جهل شيئا عاداه، فإن باب الحيض باب عظيم. استخف البعض بباب الحيض وهون مسائله وقال إنه باب يسير ولا يحتاج إلى عناء. وقد قال الإمام أحمد: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. إذا كان الإمام أحمد مكث 9 سنوات حتى علم مسائل الحيض، وهذا يأتي ويقول مسائل الحيض يسيرة ولا إشكال فيها. وكذلك أيضا هون بعض الناس من الحيض حتى أصبح يلمزون، فمن يجدوه يبحث بمسائل الحيض يقولون له إن الناس قد وصلت للقمر وأنت تبحث في مسائل الحيض. ونقول إن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يبلغون عنان السماء، وما كان رقيهم إلى هذا المكان موجبا لشرف لهم. فلا يستخف بالدين، مسائل الدين عظيمة ويحتاج إليها. ولو أن هذا الذي يستخف بمسائل الحيض نظر إلى نفسه مع أهله وزوجه إذا حاضت امرأته، هل يستطيع أن يفتيها أو يعلمها؟ لأدرك عندها أن هذا الدين كل لا يتجزأ، وأن يسيره أن صغير العلم كبير وليس في العلم صغير، وأنه ينبغي على المسلم أن يعظم شعائر الله، ومنها مسائل العلم التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، حتى إن آيات القرآن بيّنت مسائل الحيض وما يترتب على الحيض. فإذا لا يجوز لأحد أن يستخف بهذا الباب العظيم. وعلينا أيضا معشر طلاب العلم أن نهتم به وأن نتقنه حتى نفرج بإذن الله عن المكروب كربته، ونجيب السائل في نازلته ونكبته. فالمقصود أن هذا الباب باب مهم، والعلماء رحمهم الله قالوا إن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه كاشفة ومبينة لأحكامه ومسائله. يقول رحمه الله: باب الحيض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحيض، من بيان حيث بيان حقيقة الحيض من الناحية الشرعية، متى يحكم للمرأة بكونها حائضا، ومتى يحكم بكونها قد استحيضت وخرجت عن الحيض، وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك من وجوب الغسل وجواز فعل الصلاة وغير ذلك من المسائل والأحكام الشرعية. الحيض في لغة العرب السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وتقول العرب حاضت السمرة، ونوع من أنواع الشجر، وهي نوع من أنواع الشجر، حاضت السمرة إذا سال صمغها. وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه يخرج من قعر رحم المرأة لغير ولادة. قولهم دم يخرج من قعر رحم المرأة، خرج غير الدم فلا يسمى حيضا، كالبول والولد ونحو ذلك مما يخرج، كالولد يخرج من رحم المرأة. وقولهم من رحم المرأة خرج الذي يخرج من غير رحم المرأة من قبل ودبر، وكذلك قولهم من قعر رحم المرأة أخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم فساد وعلة، ودم الحيض دم جبلي طبيعي، فدم الاستحاضة نوع من أنواع العلة. فإذا زاد الحيض عن أمده انفجر عرق يقال له العاند أو العاذر أو العاذل على حسب ما ورد في تسميته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليس بالحيضة وليس بالحيضة، على الوجهين المشهورين. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق، أي الاستحاضة، فدم الاستحاضة ليس كدم الحيض، دم الحيض يخرج من قعر رحم المرأة من آخره، ولذلك يكون فيه الألم أشد من دم الاستحاضة، وتحس المرأة عند نزوله بما لا تحس به عند استحاضتها، ولذلك عد الألم نوع من أنواع التمييز لدم الحيض عن دم الاستحاضة. وقولهم لغير نفاس، أخرج دم الولادة لغير نفاس أو غير ولادة، أخرج دم النفاس والولادة فإنه غير دم الحيض. وقوله رحمه الله باب الحيض، تحتاج في الحيض إلى معرفة جملة من المسائل والأحكام، أهمها أن نعلم متى تكون المرأة حائضا ومتى تكون قد خرجت من حيضها وطهرت. وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فإذا نزل الدم مع البنت الصغيرة وعمرها 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات فهذا ليس بحيض، ولا نحكم ببلوغها. لكن إذا بلغت 9 سنين ونزل معها الدم فإنه يمكن أن يكون دم الحيض، ونحكم ببلوغ المرأة لأنه في زمن الإمكان. والأصل في ذلك أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي تأهلت لأن تكون امرأة، بحيث إذا رأت علامة بلوغها بنزول الدم عليها. وقال بعض العلماء إنه 7 سنين وقيل 5 سنين، ولكن الصحيح أنه 9 سنين، حتى قال الإمام الشافعي أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، رأيت جدة عمرها 21 سنة. وهذا يتأتى إذا كان عمرها 9 سنين وتزوجت ثم حملت فأنجبت وهي على العاشرة، ثم بلغت بنتها 9 سنين فأصبحت الأم 19، ثم حملت ثم وضعت فدخلت في 21 فأنجبت وأمها داخلة في 21 فتكون جدة وهي بنت 21 سنة. فقال أعجل من رأيت في الحيض، وليس لآخر الحيض أو سن اليأس سن معين، في أصح قولي العلماء رحمهم الله، قال بعضهم 50 وقيل 55 وقيل 60 وقيل غير ذلك. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على تحديد سن اليأس، فإذا انقطع الدم مع المرأة عمرها 50 لم نحكم بكونها آيسة إلا إذا انقطع انقطاعا بينا، فلو عاودها بعد يسير من الزمان حكمنا بكونها حيضا. ولا نحكم إذا قلنا إن لها سن، إن اليأس له سن كال50 أو 55، ففائدة ذلك أنها إذا حاضت في هذا السن فإنها تكون آيسة ويكون دمها دم استحاضة. والصحيح أنه لا حد لأكثر الحيض، وأن سن الإياس لم يرد ما يدل على تحديده لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيبقى على إطلاقه. فإذا انقطع، إذا لم ينقطع معها الدم ولو بلغت 60 سنة والدم جاري معها على صفة الحيض فهي حائض وتأخذ حكم الحائض. وأما بالنسبة للمسائل المتعلقة بالحيض فقد وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أنواع النساء من المعتادة والمميزة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار بالعادة وبين صفات التمييز، وكل هذا اشتملت عليه الأحاديث الواردة في الصحيحين وغير الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.